الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب التحاب بين الناس. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أبي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام وتحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا أنس بن عياض عن إبراهيم بن أبي أسيد مثله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التحاب بين الناس. التحاب بين الناس، هذا الباب ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. هذا الحديث حسنه الألباني لغيره. وهذا الحديث فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقسم بالذي في قوله والذي نفسي بيده هو الله سبحانه وتعالى، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم به أنكم لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا. وهذا الأمر واضح، فالجنة لا يدخلها إلا مسلم. الكفار لا يدخلون الجنة، حرم الله عز وجل عليهم الجنة ومأواهم النار. ولا تسلموا حتى تحابوا، وهذا يدل على أهمية المحبة بين المسلمين، وأنها من الإيمان، وأنها من أعظم الطاعات أنهم يتحابون فيما بينهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسلموا حتى تحابوا. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المحبة بين المسلمين واجبة، أنها واجبة، وعلى المسلم أن يحرص عليها، وإلا كان في ذلك نقص في إيمانه، نقص في إيمانه، وربما إذا كرههم لدينهم خرج من الإسلام، خرج من الإسلام. وعلامة ومحبة المسلمين هي علامة على الإيمان، علامة على الإيمان. ولذلك قال: ولا تسلموا حتى تحابوا، أي لا يكون إيمانكم إيمانا قويا حتى تكون بينكم وبين بعضكم محبة، وإلا فالإيمان ضعيف. وكما ذكرت لكم يضعف حتى إذا كانت الكراهة لغرض الدين أو لغرض أنهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا البغض مخرج من الملة عياذا بالله. قال: وأفشوا السلامة حابوا. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي يجعلكم تتحابوا. لكل شيء سبب، فعدم إلقاء السلام هذا يجعل البغضاء بين الناس، ولذلك المسلم يسلم على جميع المسلمين من يعرف ومن لا يعرف. الآن أصبح هناك مرض حتى أن بعضهم لا يسلم إلا على من يعرف، وهذه دليل على ضعف في الإيمان. فالإنسان المسلم يسلم على إخوانه المسلمين إلا من كان به أمر كالبدعة مثلاً، كأهل الأهواء والبدع وأهل الضلال، فهذا يهجر حتى بالسلام. لكن بالعموم أهل السنة وأهل الإيمان والإسلام يسلموا بعضهم على بعض، وهذا السلام هو السبب الجالب إلى المحبة. ولذا تجد من يهتم بهذا الأمر ويسلم على إخوانه كلما مر عليهم أو دخل عليهم يجد انشراحاً من قبلهم، أما من لم يسلم تجد يبغضه الناس وتجد في قلبه غلظة، لأن عدم السلام على الناس يدل على غلظة وجفاء، وكثرة السلام على الناس يدل على رقة وإيمان. ولذلك المسلم يحرص على أن يسلم على الناس لا يتكبر عليهم، والسلام هذا فيه حسنات، يعني المسلم حريص على جلب ما ينفعه. ولذلك لما تقول السلام عليكم هذا المعنى، معنى ذلك أنك أعطيته الأمان، أعطيت الأمان لمن سلمت عليه، فلا يجوز أن تخونه بعد أن تسلم عليه، لأنك كأنك تقول له أنت في أمان مني. وأفشوا السلام بينكم، وجاءت أحاديث تبين هذا المعنى، أحاديث أخرى كثيرة: أطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. إفشاء السلام من أسباب دخول الجنة، إفشاء السلام من أسباب دخول الجنة. قال: وإياكم والبغضة. البغضة هو التباغض. إياكم وأن تحملوا في قلوبكم البغض لبعضكم البعض، فإن المباغضة دليل على ضعف الإيمان، ولا تكون إلا من قلب شابته شائبة، وكذلك كان صاحبه صاحب طبع غليظ، صاحب جفا. ولذلك هذه البغضة هي التي تمنع التآلف بين المسلمين، بينما السلام هذا مجلبة للتحاب بين المسلمين، أن يجعلهم متحابين فيما بينهم. أما البغضة فهي سبب للتفرقة، وسبب للجفاء، وسبب للعداوة، وسبب لكثير من الأمراض كالحسد وغيرها. وإياكم والبغض، أي يحذركم من أن تكونوا أهل بغض يبغض بعضكم بعضا. فهذا فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لما لهذا المرض من خطورة على المسلم وعلى المجتمع. فإنها هي الحالقة، وهذا بيان لعظم هذا المرض وهو البغض. لا أقول لكم تحلق الشعر، يعني ليس المعنى أن هذه الحالقة هي بمعنى حلق الشعر، ولكن تحلق الدين، أي تضعفه، تضعف دين المرء وتسبب ضعف الدين بين الناس. لأن إذا انتشر بينهم البغض ضعف دينهم، ضعف دينهم. وإذا انتشر السلام والمحبة بينهم قوي أمر الدين بينهم. وذكر عن إبراهيم بن أسيد مثل هذا الحديث، وقال عنه الشيخ الألباني أنه حسن لغيره، حسن لغيره في عدة مصادر ذكر أنها أن هذا الحديث حسن لغيره. ملخص ما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المحبة في الله من الإيمان، أن المحبة في الله من الإيمان، وكذلك حث على إفشاء السلام وبذله للناس، كذلك حذر من البغضاء ومن الشحناء، وكذلك من التقاطع والعداوة التي تسببها البغضاء. كذلك أن هذه البغضاء تسبب فساد ذات البين، تسبب فساد ذات البين، وكذلك السلام يمنع التقاطع والتهاجر ويمكن الألفة بين المسلمين. الذي بعده، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الألفة. حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن رهب عن حيوة بن شريح عن دراج عن عيسى بن بلال الصدقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال: النعم تكفر والرحم تقطع ولم نر مثل تقارب القلوب. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا القاسم بن مالك عن عبد الله بن عون عن عمير بن إسحاق قال: كنا نتحدث إن أول ما يرفع من الناس الألفة. ثم ذكر الباب الذي يليه، باب الألفة، وذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الألباني في الضعيفة، لكن الجملة الأولى لها شاهد من حديث خزيمة ابن ثابت، وقد خرجها الشيخ الألباني في الصحيحة. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه. يعني هذه الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تنكر منها اختلف. ولذلك المؤمنون يحب بعضهم بعضا ولو تباعدت بينهم الأقطار، ولو تباعدت بينهم الأنساب، فلا يكون النسب ولا تكون البلد يعني تغير في محبة المؤمن للمؤمن. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين أرواحهم تأتلف مع بعضها البعض. ولذلك تجد أهل الإيمان يأتلف بعضهم بعضا ويرتاح بعضهم لبعض، ويستأنس بعضهم ببعض، ويألف بعضهم بعضا. لأن البخاري في هذا الباب، باب الألفة، أتى به بعد باب التحاب في الله، فبين أن هذه الألفة لا تكون إلا بالتحاب في الله. وهذا تنسيق وترتيب البخاري هو في نفسه علم، هو في نفسه علم. فتبويب البخاري تبويب متقن، ولذلك جاء بالألفة بعد التحاب، بعد التحب في الله، يدل على أن هذه الألفة لا تكون إلا بالتحاب في الله. فذكر هذا الحديث أن المؤمن بمعنى أنه يألف ويؤلف، يألف ويؤلف. لذلك الإنسان إذا دخل على أناس يعني من أهل الإيمان وأهل التقوى تجده يرتاح وكأنه يعرفهم منذ زمن طويل، بينما إذا دخل على غيرهم من الكفار أو الفساق فتجد في قلبه وحشة منهم، تجد في قلبه وحشة، لأن هذه الأرواح تأتلف مع مثيلاتها. ولذلك المؤمن لا بد أن يكون مألفة، يكون موطن أمان، لا موطن غدر وخيانة، يألفه من يأتيه ويستأمن ويطمئن إليه من يلجأ إليه. فهذا وإن كان ضعيفا لكن جاءت أحاديث مبينة لهذا، مبينة لمعنى هذا الحديث وإن كان في سنده مقال. ثم جاء بأثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: النعم تكفر، النعم تكفر، والرحم تقطع، ولم نرى مثل تقارب القلوب. أي أن النعم تكفر بأمرين: إما أن يجحد النعم التي أنعم الله بها عليه فيتسخط، وكأنه ما أنعم عليه بنعمة سواء في المال أو الصحة أو الولد أو العافية جميعا، أو نكران النعمة من ينكر من أحسن نعمة من أحسن إليه. وهذا جاء فيه حديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فهذا فيه عدم شكر الله أيضا، فهذا كفران النعمة. ولذا جاء في الحديث عن النساء أنهن يكفرن العشير وهو الزوج، لأنه يحسن إليها الدهر كله، فإذا أساء إليها مرة واحدة كأنه ما أحسن إليها يوما قط. والرحم تقطع، والرحم على ما فيها من عظم الذنب، إلا أن كثير من الناس يتهاونون في أمر الرحم فيقطعونها، وقطع الرحم من الكبائر، وصلتها من أعظم الحسنات، والصبر على صلتها من أفضل القربات. الرحم تقطع، الرحم تقطع لكون القرابة فيما بينهم قد يحدث ويتقاطعون، وهذا يحدث ولو كانوا من أقرب الأقارب. والنعم تنكر وتكفر، وهذا حادث. لكن ابن عباس ماذا قال؟ قال: ولم نرى مثل تقارب القلوب، أي أن القلوب إذا ائتلفت مع بعضها البعض وحدثت بينهما المودة والمحبة تكون أقرب إلى بعضها من قرابة الرحم بعضهم إلى بعض. فكم من بعيد عنك في النسب قريب إلى قلبك ممن هو من صلتك ومن نسبك. فأقوى شيء هو تقارب القلوب، تقارب القلوب يفوق تقارب الدماء كالقرابات وغيرها، يفوق هذه القرابة. فأقوى وشيجة هي الحب في الله والبغض في الله. ولذلك الذين يتحابون في الله تجد صلتهم قوية، بينهم رابطة قوية لا تنقطع ما داموا على ذلك، بينما الصلات الأخرى مبنية على المصالح، متى ما انقطعت المصلحة انقطعت هذه الصلة. ولذلك ابن عباس يقول لك تقطع الأرحام، يعني قد تقطع الأرحام وتكفر النعم، لكن لم نرى مثل تقارب القلوب، أي أن القلوب إذا تقاربت وكانت هذه المحبة لله وفي الله هذه لا تنقطع، تكون قوية. وهذا دليل على قوة الإيمان هذا، وهذه هي الصلة الحقيقية، وهذه هي الوشيجة الحقيقية التي يجب أن تكون بين المؤمنين. وهذا الأثر صحح إسناده الإمام الألباني في الأدب المفرد. ثم جاء بأثر عن عمير بن إسحاق قال: كنا نتحدث إن أول ما يرفع من الناس الألفة. وهذا فيه ضعف في إسناده، مع أن عمير وثق، لكن فيه القاسم بن مالك فيه لين، فيه لين، لكن المعنى جاءت به آثار أخرى وهو معنى صحيح، أن الألفة مما لها ارتباط بالمحبة وارتباط بإفشاء السلام، وقد قل، وارتباط بصلة الأرحام وارتباط بالتسامح والعفو. وهذه يعني خلاف الجفاء والغلظة والتقاطع، فهذه في قوله إن أول ما يرفع من الناس الألفة أي تحدث بينهم وحشة، وهذه الوحشة تسبب التنافر فيتنافرون ولا يعني يحرصون على الاجتماع مع بعضهم، ويحدث بينهم الشحناء والبغضاء والحسد ومن مثيلات هذه الأمراض. فسبب ذلك كل هذه الأمراض سببه ماذا؟ انعدام أو ضعف الألفة. فإذا لم يحرص الإنسان على أسباب الألفة السابقة التي ذكرتها من السلام والتحاب وصلة الأرحام وشكر النعم، هذا كله من أسباب الألفة. والمؤمن مألفة، يألف ويؤلف، الإنسان يحرص على أن يألف، لا يكون منفردا متغطرسا متكبرا منعزلا، إنما يحرص عن أن يألف إخوانه ويؤلف، ويحرص على أن يأتي بالأسباب التي يألفه الناس بها، لا يكون غليظا جافا متكبرا، بل يحرص على الأسباب التي تجعل الناس يألفونه كالتواضع والملاطفة واللين وحب فعل الخير للناس ونفعهم وتفقد أحوالهم، كل هذا مجلبة للألفة، مجلبة للألفة، يتبسم في وجوههم، لا يكون عابسا غليظا في لفظه وفي فعله، هذا كله ماذا؟ هذا يذهب بالألفة ويحل محلها الغلظة والجفاء الذي يسبب التفرقة بين المسلمين. إذن الألفة والمحبة تجمع، والبغضاء والشحناء تفرق، ولذلك كثير من التفرقة التي حدثت بين المسلمين بسبب عدم إهمال مثل هذه الأمور. ولذلك يا إخوان، للأسف قد يكون بعض الناس أصحاب عقيدة صحيحة وأصحاب سنة، غير أنهم يهملون مثل هذا الجانب، فتجد عنده شيء من الغلظة والجفاء في معاملة الناس، فيسيء إلى السنة من حيث لا يشعر، وينفر الناس عنها، فينفر من يريد أن يتعلم السنة بسبب ما يراه من الجفاء والغلظة. وفي المقابل قد يأتيك منحرف في عقيدته، ضال متعثر، غير أنه يتصنع في خلقه في لينه في تلطفه حتى يقع الناس في حبائله. فأهل السنة أولى بهذا الخلق، أولى أن يطبقوه كما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المزاح. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه، ومعهن أم سليم، فقال: يا أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله: سوقك بالقوارير. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني ابن عجلان عن أبيه أو سعيد عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. حدثنا صدقا قال أخبرنا معتمر عن حبيب أبي محمد عن بكر بن عبد الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادلون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال: مزحت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أمها: يا رسول الله، بعض دعابات هذا الحي من كنانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بعض مزحنا هذا الحي. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله، فقال: أنا حاملك على ولد ناقة. قال: يا رسول الله، وما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النور؟ باب المزاح. وهذا التدرج في التبويب كما ذكرت لكم هذا من حسن تأليف المصنف رحمه الله، جاء بالتحاب ثم بالألفة ثم بالمزاح، وكأنه يقول لك أن التحاب والألفة لا بد لها من شيء أو من سبب، وهو شيء من المزاح، شيء من المزاح، فهذا مربوط بما سبق. وجاء بحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: يا أنجشة. أنجشة مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقود الإبل، وكانت الصحابيات على ظهور الإبل، وكان يحدو يعني يترنم لكي تنشط الإبل وتسرع، وكانوا إذا أرادوا أن يجعلوا الإبل تسرع يترنمون، يعني أقوال يقولونها بطريقة الترنم تنشط الإبل وتسرعها. فكان أنجش يفعل ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدا سوقك بالقوارير، أي أنك بكلامك هذا قد تسارعت الإبل وأصبحت مسرعة، فقد تسقط إحدى النساء أو الصحابيات، يعني قد تسقط بسبب سرعة هذه الإبل، أي أنك قف أو أوقف هذا المناداة لكي تتباطأ الإبل في المشي. فهذا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطف في العبارة، كان يلاطف في العبارة، أي أنه وصف النساء بالقوارير. القارورة من الزجاج، من الزجاج، ودليل على أن النساء يعني ضعيفات البنية رقيقات الحس، فهذا يحتاج إلى مراعاة خلقة المرأة في طبعها وفي بنيتها. فالقوارير شبهت بالقوارير لأن الزجاج تتعامل معه بحذر وحساسية للطفه وضعفه، فقال له يعني خفف من سرعة الإبل، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء. فهذا من ملاطفته صلى الله عليه وسلم أن وصف النساء بالقوارير. فقال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه سوقك بالقوارير. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك ماذا؟ أراد بذلك ألا تتأذى النساء التي كانت على الإبل، هذا الذي أراد بذلك. وأنجش كان يفعل ذلك من أجل أن تسرع الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه الرفق بالنساء منه صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا جواز السفر بالنساء، وكذلك يعني أن أنجشة لما كان يقود النساء أو كان يقود الإبل التي عليها النساء لم يكن يتكلم بكلام فاحش أو من باب الغناء، إنما هذا جرت عادة العرب يحدون لكي تنشط الإبل، وهذا فيه دليل على جواز مثل ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. الحديث الماضي هو فيه ضعف، الحديث السابق فيه ضعف، حديث أنس بن مالك، وقد ذكره الألباني في الضعيفة، وهذا من باب في سنده ضعف، في سنده ضعف لكن معناه صحيح. قال أبو هريرة: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حق. لما رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم المزاح أنه يمازحهم، وهذا دليل على رفقه صلى الله عليه وسلم وحرصه على ملاطفة أصحابه وعدم ورقة في طبعه، هذا كله من صفاته صلى الله عليه وسلم، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا غليظ القلب، ولذا ذكر الله عز وجل: ولو كنت غليظ القلب لانفضوا من حولك. فغليظ القلب ينفض الناس من حوله، والناس لا تجتمع إلا على من هو صاحب قلب عطوف رقيق غير غليظ ولا يعني جواب، يعني ليس بالغليظ وليس بالفاحش، هذه لا تجتمع عليه الناس. ولذلك كان هذا طبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه يمازح أصحابه، والصحابة لما رأوا هذا المزاح أرادوا أن يسألوه عن هذا المزاح، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مزاحه لا يقول إلا حقا. لذلك الإنسان لا بأس من المزاح على أن لا يكثر منه، لأن الإكثار من المزاح، الإكثار من المزاح يغضب العقلاء ويجرئ السفهاء. الإكثار من المزاح يغضب العقلاء ويجرئ السفهاء. ولذلك الإنسان يعتدل، لا يكن جافاً غليظاً لا يمازح، ولا يكثر من المزاح حتى يتجرأ عليه السفهاء ويستثقله الناس فالوسط مطلوب، والأمة أمة وسط، وجعلناكم أمة وسطا. يقول شيخ الإسلام في هذه الآية: وسط في كل شيء، في كل شيء. فالوسط في المزاح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح لكن لا يقول إلا حق. الآن كثير من المزاح كذب عياذا بالله، وقد جاء الوعيد: ويل له ويل له، يعني الذي يمازح كذبا ليضحك الناس هذا متوعد بالعذاب. فالذي يمازح لا يمازح إلا حق، ولا يكثر ويتخلل الناس بذلك، لكن على الطالع والنازل هذا لا فائدة فيه، بل قد يفسد على نفسه وعلى الناس. على نفسه يتجرأ عليه الناس ويفقد هيبته إذا أكثر من المزاح، وعلى الناس قد يظن الناس أن هذا الدين كله مزاح، فيذهب الجد عن الناس ولا يكونون جادين. وأنا ذكرت لكم قصة تذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه كان يمازح أصحابه، فطرق الباب فقال كلهم في مكانه، قالوا: تعلمنا النفاق أو كلمة مثل هذا؟ فقال: لا، لكي لا يقتدى بكم، لأن الداخل إذا رأى هذا المزاح يظن أن الدين كله مزاح، ولذلك يتجرأ على الدين ويمزح ربما كذبا. فالإنسان يتخول إخوانه بالملاطفة، وفي المقابل لا تكن عبوسا، لا تمازح لا صغيرا ولا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذه الأحاديث أنه كان يمازح الصغير والكبير، كان يمازح الصغير والكبير لكن بقدر. فلا يقول إلا حقا، وسيأتي بعض الأمثلة على بيان هذا، وأنه مازح وكان مزاحه حق. فيأتي بعدها كما جاء هذا الحديث، حديث صحيح خرجه شيخ الألباني في المشكاة وعند الترمذي كذلك، فهذا حديث صحيح. الذي بعده هو عن بكر بن عبد الله يذكر حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، أي يترامو، يعني يرمي بعضهم بعضا بالبطيخ، وليس المعنى البطيخ يعني بكاملها، أي المقصود به القشور بعد أن تؤكل، القشور بعد أن تؤكل، لأنهم حاشاهم أن يتلاعبوا بالنعم. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، إذا جاء وقت الجد كانوا أهل حزم وأهل رجال، يعني عندهم شيء من المداعبة والملاطفة، لكن ليس في كل وقت، ليس في كل وقت، إذا جاء موطن الجد كانوا رجال، وإذا كان في ترويحة روحوا عن أنفسهم، لكن ساعة وساعة، وإذا كان الجد كانوا رجالا. لكن كما ذكرت لكم أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى معرفة، متى يمزح الإنسان، متى ينفس عن نفسه. فهذا مثل هذا، مثل هذا لابد أن يعرف، لابد أن يعرف لكي يعرف الإنسان متى يمازح، متى يكون حازم، متى يعني يلاطف. هذه تدل على رزانة، معرفة هذه الأمور تدل على رزانة ورجاحة في العقل، ورجاحة في العقل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، لكن لا يمازح إلا حقا، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، عصمه الله عز وجل في القول والفعل، فلا يفعل إلا حقا ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعدها هذا أيضا الأثر، هذا صحيح، صححه الألباني في الصحيحة. ثم ذكر أثرا وهو مرسل عن ابن أبي مليكة وهو تابعي، وضعف إسناده الإمام الألباني، وهذا قال فيه الألباني أنه ليس فيه أو في شيء من الكتب الستة. ويقول ابن أبي مليكة رحمه الله قال: مزحت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أمها: يا رسول الله، بعض دعابات هذا الحي من كنان. أي كأنها تعتذر، تعتذر على مزاح عائشة، يعني خشت أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تعتذر عن ابنتها، عن مزاح ابنتها، وأنها تريد أن تقول أن هذه أخذتها من حيها من بني كنانة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل بعض مزحنا هذا الحي، أي عندنا مثل هذا المزاح. وهذا يريد أن يرفع عنها الإحراج، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام. وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع مثل هذه الدعابات إذا فعلت في حضرته، إذا فعلت في حضرته، وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء في حديث أنس بن مالك أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، يعني يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله على جمل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا حاملك على ولد ناقة. قال: يا رسول الله، وما أصنع بولد ناقة؟ يعني الجمل الصغير، يعني قال له: أنا حاملك على ولد ناقة. ففهم الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطيه جملا صغيرا، ولد ناقة صغير. فقال: وما أصنع به؟ يعني هذا لا يحملني، لا يستطيع أن يحملني. هذا الذي فهمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مازحا له، كان مازحا له، بمعنى أنه قال له: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ أي أن حتى الجمل الكبير هو ولد ماذا؟ ولد ناقة. هذا من باب المزاح، من باب المزاح. ومثلات العجوز التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تدخل الجنة عجوز، فذهبت تبكي. فلما قيل له في ذلك قال تدخلها صبي، والجنة يدخلها الشيخ الكبير والعجوز، يدخلها على سن 33 وطول 60 ذراعا. فكان يمازحها، قال لا تدخل الجنة عجوز، لكن هي فاهمة أنها لا تدخل الجنة، وفي الحقيقة أنا ستدخلها شابة، تدخلها شابة. وهذا أيضا من مزحه صلى الله عليه وسلم، ومن لطفه وتلاطفه مع أصحابه رضي الله عنه. وهذا الحديث أيضا صحيح، صححه الشيخ الألباني في المشكاة، كذلك هو عند أبي داود والترمذي. نأخذ فيه إمكانية باب، أعطنا الباب الآخر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المزاح مع الصبي. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو تيام قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. قال حدثنا المسلم قال حدثنا وبيع عن معاوية بن أبي مزهد عن أبيه عن أبي هريرة: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، ثم وضع قدميه على قدميه، ثم قال: ترضى. ثم جاء بباب آخر، باب المزاح مع الصبي، يعني هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان يمازح الكبير والصغير، كما مر بنا كيف كان يمازحه. فجاء عن أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير، أخ أنس، يا أبا عمير، وهي كنية أخ أنس، وهذا دليل على أن الكنية ليست لها علاقة بمن يولد له، أو ليست لها علاقة بأن يكون كبيرا، فهذا طفل صغير كناه كني بأبا عمير، فهذه الكنية للصغير والكبير يكن، يكنى بكنية صغيرا كان أو كبيرا. وهذه من الملاطفة للصغير أن ينادى بكنية، أن ينادى بكنية. فناداه: يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير طائر صغير، عصفور صغير، يقال أن منقاره أحمر، صغير كان عنده يلعب به، فمات هذا الطائر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه بأن يكلمه بالكنية ويسأله عن الطائر. وهذا الحديث من أهل العلم من أظن أن استخرج منه حوالي يعني 60 فائدة، يعني 60 فائدة أو أكثر، ما أدري، لكن في قريب من هذا. فهذا أخرج منه فوائد كثيرة، فوائد كثيرة هذا الحديث، أن وفيها جواز تربية الحيوانات إذا وحبسها في مكان إذا يعني اهتم بها وبطعامها وشرابها ولم يؤذها ويعذبها بل يحسن إليها، يجوز ذلك سواء طائر أو حيوانات أخرى مما يجوز اقتناؤها. فهذا من باب ماذا؟ من باب أن يحسن إليها، لكن لا يعذبها. فدخلت امرأة النار في هرة، حبستها ولم تطعمها ولم تطلق سراحها، فجاء في ذلك أنها عذبت في هرة، عذبت في هرة. فالحيوانات إذا حبستها تحسن إليها وتهتم بها وتطعمها، سواء طائر أو غيره، إلا ما كان مما يحدث الآن من اقتناء لطيور باهظة الثمن، حتى أنهم أصبحوا يتباهون بذلك، فأصبحت هناك أموال طائلة في طيور لا يأكلونها ولا يأكلون بيضها، إنما هو للتفاخر و يعني للهو واللعب. وهذا أخشى أن يكون من إنفاق المال في الباطل. ثم جاء بحديث، وهذا أيضا صححه الألباني في المشكان ذكرت لكم، كذلك البخاري ذكر هذا في كتاب الأدب المفرد، وكذا في صحيحه، كذلك الإمام مسلم في صحيحه ذكر حديث النغير. الحديث الأخير وهو حديث أبي هريرة، وفيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ضعفه من قبل ابن أبي مزرد أو مزرد أو مزرد أو مزرد عفوا مزرد يعني بضم الميم، عن أبيه، أن هذا الحديث أيضا فيه ملاطفة للحسن أو الحسين أبناء فاطمة رضي الله عنها، وأنه كان يداعبه وكان يضع في قدميه على قدميه ثم يرقى معه حتى يقبله رضي الله عنه وأرضاه، وهذه فيها مداعبة للصبيان، وأنه يتلطف معهم لكي يحبونه ويحبون ما يفعلوه، ولذلك ينشأ الطفل على ما على أخلاق من يحبه. فلذلك لابد أن تحبب الطفل فيك لكي يأخذ منك النصائح والتوجيهات، لكن الطفل إذا أبغضك لن يأخذ منك شيئا. فهذه بعض الأحاديث التي فيها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.